بعد الانقضاء من صلاة التراويح هي تراويح هي قيام، هي رفع بساط تسمى قيام هي، بس اصطلع على التراويح. ولا لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أن تسمى صلاة التراويح، وذلك تصنيف الأئمة كالإمام محمد بن نصر قال أحكام قيام الليل، هو أصل منه قيام الأصل. التراويح مأخوذ من المراوحة، حنا اسم بلا مسمى، مقصود التراويح للتراوح من طول القيام، فنحن أخذنا الاسم ولا أخذنا المعنى. فالمقصود سميت التراويح من المراوح من أقدام من طول القيام، وله قيام ليل، لكن سميت التراويح ما في مانع تسمية، لكن هو قيام ليل.